فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضا، يعني أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر بذلك في قلبه ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه، لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان، لا بد من الإيمان بالقلب واللسان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقال قول بألسنتكم، كما أنه لا بد من القول بالقلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.